مما نقول، سبحانه أحسن كل شيء خلقه والكل في العناية مشمول، وكتب لكل عبد رزقه وكل على جناح النعمة محمول، وقدر لكل عبد أمره وكل أمر إليه موكول، له في كل شيء حكمة وإن غفلت عنها العقول. أحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بعظيم وجهه من الكبر والغلول، ونسأله أن يعصمنا من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ولا يزول، شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له الملائكة العدول، لا يسأل عما يفعل وكل من سواه مسؤول، لا يشغله شأن عن شأنه وغيره عن شأنه مشغول، لا يرد سائلا ودعاء الصالحين عنده مقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا لله ورسوله، دعوة إبراهيم وقرة عين إسماعيل وبشرى بن البتول، يخر تحت العرش ساجدا والجميع في خوفه يصول، وينادى سل يا محمد ما بدا لك، والطلب قبل السؤال مقبول. صلى الله عليه وعلى جميع آله فروعا وأصولا، وعلى صحابته جميعا ومن تبعهم بإحسان يرجو القبول. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق ما فيه بسمائه وأرضه، بشموسه وأقماره، بليله ونهاره، وجعل الليل والنهار آية، لم يجعل هذا الكون يسير على شكل واحد وعلى نمط واحد وعلى طريقة واحدة، وإنما تتغير أحواله وتتقلب، تتغير أحواله الكون نفسه، وتتغير أحوال من فيه، تتغير أحوال الكون من ليل إلى نهار ومن صيف إلى شتاء، وتتغير أحوال من فيه من قوة إلى ضعف، ومن صحة إلى مرض، ومن عز إلى ذل، ومن حياة إلى موت، هكذا تتغير أحوال الناس وتختلف. جعل ربنا سبحانه وتعالى الليل والنهار خلفة، الليل يخلق النهار والنهار يخلق الليل، ليس لمجرد التغيير وإنما لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. قال: لمن أراد أن يتذكر، في تعاقب الليل والنهار ذكرى وعظة، أنه لا شيء في هذه الدنيا يبقى على حاله، لا شيء في هذه الدنيا يظل كما هو، وإنما تتغير الأحوال وتتبدل، ولا يبقى إلا وجه الكريم سبحانه. سبحانه وتعالى. لمن أراد أن يستغفر أو أراد شكورا في تعاقب الليل والنهار ذكرا، وفي تعاقب الليل والنهار نعمة من الله عز وجل، نعمة أنه مع هذا التغير والتبدل ما زال لك عمر، وما زالت لك أنفاس، وما زالت لك حياة. أراد لك ربنا سبحانه وتعالى أن تعيشها وتحياها، تتقلب في نعم الله عز وجل، فوجب عليك أن تشكر الله سبحانه. كنا ننتظر رمضان فنستعد لرمضان ونتأهب لرمضان، وأتى رمضان وعشنا رمضان وخرجنا من رمضان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في رمضان. واليوم ونحن نعيش ما بعد رمضان، عشنا رمضان ليالين ونهار، وصمنا رمضان وقمنا رمضان، وعشنا تلك الحالة وتلك الروحانيات وتلك الإيمانيات، وصلينا التراويح وصلينا التهجد وفتحت المصاحف وخرجت الصدقات، وقدمنا وبنينا بناء عظيما نسأل الله عز وجل أن يتقبله. فكيف سيكون الحال بعد رمضان؟ لأن ما بعد رمضان هو صورة ونموذج عن حالك وصلتك بربك سبحانه وتعالى. ضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلا لامرأة كانت تغسل الثوب وتنسجه، تبني بناء عظيما، تنسج ثوبا جميلا مزينا، بذلت فيه مجهودا وسعت فيه سعيا طويلا، ثم بعد أن يكتمل الثوب وتكتمل الصورة وتنضج، تنقض هذا الثوب، تنقضه تماما وتضيع كل ما فعلت، كحال صاحبنا الذي صام في رمضان وقام في رمضان وتلا القرآن في رمضان وذكر الله في رمضان وأخرج الصدقات في رمضان وبنى بناء عظيما من الحسنات والقربات والطاعات لله سبحانه وتعالى، ثم نقض كل ذلك بعد رمضان. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أكادا. لماذا؟ لأن ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده في رمضان هو ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده في سائر الأعوام وفي سائر الأيام. ربما هناك حالة من الروحانيات في رمضان، حالة من يسر الطاعة وسهولتها في رمضان، هناك حالة من الإيمانيات والروحانيات تدفعك للعمل في رمضان، تفقد هذه الحالة بعد رمضان لكن لا تنقطع. المصيبة الكبرى هي فيما يحصل لكثير من الناس وللأسف الشديد في الانقطاع التام، في تغلب حالة الدنيا، في حماسة كانت شديدة وقوية وتدافعا، ثم ينتهي تماما لأسباب لا صلة لها بطريق الله عز وجل، إنما أسباب لها صلة بالدنيا والتعلق بها وشهواتها. ضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلا لبعض الناس الذين كانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين وأذاهم، ولما هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوروا في سبيل الله وتعرضوا لكل أنواع الأذى من المشركين، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن لنا فلنقاتل هؤلاء. أخذتهم الحماسة وأخذتهم الحمية تلك الحماسة التي كانت عند بعض الناس في رمضان، إذن لنا في القتال. قالوا لو أمنت لنا في القتال. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يؤذن لي بعد، لم يأتي الأمر من الله عز وجل بالقتال. كانت تلك الحماسة لحظية لمجرد فترة لمجرد وقت. فلما جلسوا في المدينة واستقروا وتعاملوا بالدرهم والدينار وجرى المال في أيديهم وانشغلوا بالتجارة والصناعة وانشغلوا بأمور الدنيا، قال الله: فلما كتب عليهم القتال. هذا الذي كنت تطلبه، هذا الذي كنت تسعى إليه، هذا الأمر بالعبادة الذي جاء لك بعد رمضان ليقول لك اثبت على ما كنت عليه في رمضان حتى يتفخر الله منك وحتى تبني وتثبت ما بنيته في رمضان. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أصبح عنده حسابات أخرى، أنا هقوم الليل إزاي؟ أنا عاوز أنام ما أقدرش. أنا أصوم إزاي؟ ما أقدرش. صام 30 يوما كاملا لا يقطع يوما، ثم هو الآن لا يستطيع أن يصوم. قام 30 يوما كاملا بعد العشاء وقبل الفجر والوتر والتراويح والتهجد، ثم هو الآن لا يستطيع أن يقوم الليلة 10 دقائق ربع ساعة بمئة آية ولا بعشر آيات. فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. صار عنده حسابات أخرى، أصل أنا مش قادر، أصل نخليها بعدين، أصل نأكلها بعدين، أصل كذا أصل كذا. لماذا؟ لأجل حسابات الدنيا. قال الله: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لما كتب عليهم القتال بعد أن تعلق القلب بأسباب الدنيا خشي الموت وخشي الفرص وتعلق بالحياة، قال له الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خفت من القتال لأجل أنك تخاف الموت بالسلوك، يقول الله: أينما تكونوا يدرككم الموت حتى ولو لم تكن في ساحات القتال. أمر الله عز وجل نافذ. هذا المال الذي تجري وراءه، وتلك الصفقة التي ضيعت الصلاة ومنعت الزكاة لأجلها لأنك تريد أن تبني المال وتكنز المال، هذا رزق الله. لو أراد الله عز وجل أن يأخذه منك، وأنت أيضا مضيع للصلاة ومضيع لأمر الله عز وجل. هكذا القرآن يعلمك، القرآن يعلمك، وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه أننا دائما نتعلل بحجج وأسباب غير حقيقية. أصل لا أستطيع، لا استطعت في رمضان وسعيت في رمضان وصمت في رمضان وقمت في رمضان، ما الذي يمنعك؟ الحجة الوحيدة هي نفسك، الحجة الوحيدة هي هوى نفس يعمي القلب ويشغله عن طريق الله عز وجل. حين تنظر للأمر بمرآة الإيمان بنظرة من يريد وجه الله عز وجل وثوابه، لا تجد أي حجة ولا أي عذر، ولكنها النفس حين تعمي الإنسان عن طريق الله عز وجل. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل في الإسلام صبيان صغيران، معاذ ومعوذ ابن عمرو بن الجموح، صبيان صغيران دخل في الإسلام، أما أبوهما فلم يدخل في الإسلام، رفض وعاند لأجل عناد النفس، ليس عنده مبرر، وصنع لنفسه أبناؤهم الصغار لا يستطيعون أن يواجهوه المواجهة المباشرة، فأرادوا أن يظهروا له هذا الغي الذي يسير به. اتفقوا إنه إذا جاء الليل يأخذون هذا الصنم ويلقونه في القمامة أعزكم. أصبح صاحبنا في الصباح يبحث عن صنمه مدده في القمامة، نظفه وأقله ووضعه في مكانه. الليلة التالية القوم في القمامة، أصبح أقله ونظفه ووضعه. ثالث القوم في القمامة فأقله ونظفه. في الليلة الرابعة قبل أن ينام جاء بسيفه، بدأ يعي، بدأ يستيقظ، جاء بسيفه ووضعه في رقبة الصنم وقال له: دافع عن نفسك إن كنت إلها. جاء أبناؤه أخذوا الصنم بالسيف وألقوه في القمامة ووضعوا معه كلبا ميتا لعزته. جاء صاحبنا في الصباح بحث عن صنمه وجده ملقا في القمامة، عليه القادورات، معه كلب ميت. هنا استيقظ عقله، استيقظ عقله وأفاق من غفلته، علم أن الحقيقة واضحة، أن المقصود بالعبادة وحده هو الله عز وجل، أن كل ما خلف ذلك وكل ما وراء ذلك هي تلبيس الشيطان وتلبيس النفس وشهوات الدنيا، وأن من أراد طريق الله عز وجل فطريق الله عز وجل واضح، طريق الله عز وجل واضح. أعلن إسلامه لله عز وجل وكان من أحرص الناس على العبادة والجهاد في سبيل الله. حين نسرد هذه القصص وتلك الأخبار من كتاب الله عز وجل ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نصل إلى غاية واحدة، هي أن الشهوات كثيرة، ومن يبعدك عن طريق الله عز وجل كثيرون، لكنك حين تتأمل وتتدبر وتنظر إلى الحقيقة القطعية أن كل ما في هذه الدنيا زائل، فلا يبقى لك إلا هذا العمل الصالح الذي تقربت به إلى الله عز وجل، وذلك البنيان الذي بنيته في رمضان وتدعو الله عز وجل أن يتقبله منك. فليس أمامك إلا أن تبني لنفسك خطة للثبات على طاعة الله عز وجل، لتثبيت تلك الأركان التي بنيتها في رمضان. وهذا ما تتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صمنا في رمضان 30 يوما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تقطع هذا الحب، لا تنهي هذه العلاقة التي بنيتها مع الصيام، صل هذا الحبل ولو بشيء يسير. قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شهر، من 30 6 ايام، اي 6 ايام من شوال، اي 6 ايام. لا يشترط ان تكون متتابعه، لا يشترط في اول الشهر ولا في اخره، اي 6 ايام من 30. المهم ان الحبل لا ينقطع، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شهر كان كمن صام التمر كله، كان كمن صام السنه كلها. لا تقطع حبل وصالك مع الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 ايام من كل شهر، من 30 3، من كل 10 ايام يوما، اي 3 ايام من الشهر. صوم 3 ايام من كل شهر، صوم الدهر كله، اصوم في شوال، اصوم من كل شهر. ندخل على ذي الحجه، 9 ايام في ذي الحجه من اقرب الايام الى الله، خصوصا يوم عرفه صومه يكفر ذنوب 2. تنقضي من ذي الحجه، تدخل في المحرم، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، خصوصا عاشوراء، صيامه يكفر ذنوب 1. وهكذا يسلمك الشهر إلى شهر حتى تصل إلى شعبان. كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، ويسلمك شعبان إلى رمضان، ويتصل حبلك مع الصيام في سائر السنة ليبلغك رمضان إلى رمضان، لتكون ممن لا ينقطع، لتكون على حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله ديما ديما دائما لا ينقطع. قالت: كان إذا عمل عملا أثبته ودوم عليه. أنا حطيت لنفسي هدف وحطيت لنفسي غاية ألا يمر الشهر إلا بصيام، ألا أتأخر عن الصيام، ألا ينقطع حول الوصال مع الصيام. كنا نقوم في رمضان 8 ركعات ولا 11 ولا 20 ولا ما يفتح الله عز وجل به عليك، كيف هو حالك مع القيام بعد رمضان؟ كيف هو حالك مع القيام بعد رمضان؟ والقيام عندك 12 ساعة ولا 13 ولا أكثر ولا أقل من بعد العشاء إلى أذان الفجر. تقوم إلى الليل ما يفتح الله عز وجل به عليك. تحافظ على ذلك الأجر وعلى ذلك الثواب، تحافظ عليه أيضا مع قيام الليل بصلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تحافظ على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة، دقيقة أو دقيقتان تقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة دقيقة ونص تقرأ فيها هاتان الآيتان. قال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. كفتاه، قال العلماء، كفتاه الشرور والشياطين والسحر والجن، وكفتاه قيام الليل يكتب له أجر قيام ليلة كاملة. هذا من أبواب الخير التي يجب أن لا تنقطع أبدا ولا تكلفك شيئا. تحرص في كل ليلة أن يكون لك وقت من القيام والقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات، قام سواء تلاها أو صلى بها على اختلاف الروايات، يعني تقرأها من المصحف أو تقرأها وأنت تصلي بالليل، من قام الليل بعشر آيات، عشر آيات، دقيقتين، لم يكتب من الغافلين، هذا أقل قليل، إنك لم تنقطع، لم يكتب من الغافلين. ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، في رواية أخرى كتب له أجر قيام ليلة كاملة. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. قناطير وأجور من الحسنات بألف آية، ولا تستكثر الرقم ولا تستكثر العدد، ألف آية إذا نظرت إليها من آخر القرآن تجدها جزئين جزئين وربع، ألف آية كتب قناطير من الحسنات. إن حافظت على هذا الأجر العظيم وجعلت حبل اتصالك مع قيام الليل ممدودا على سائر الأيام ليس في رمضان وحده، ما فتح الله عز وجل به من تلاوة القرآن في رمضان لا ينقطع بعد رمضان. هذا المصحف لا يهجر، هذه التلاوة وتلك الختمات وتلك الأجور تجعل لنفسك نصيبا من كتاب الله عز وجل، نصيبا من كتاب الله، لأن فيه من الأجور والحسنات الكثير والكثير، يضاعفه الله عز وجل ويرفع الله عز وجل درجات قارئ القرآن يوم القيامة. وأيضا لئلا تعرض نفسك وأنت تأتي يوم القيامة لتقف في أرض المحشر ترجو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسقيا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقنا ذلك، لتفاجأ بدلا من ذلك أن رسول الله بدلا من أن يشفع لك يشكوك إلى الله، يشكوك إلى الله، فقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشكو إلى الله: أولئك الذين هدروا القرآن وضيعوا القرآن، ولا يفتح القرآن إلا في رمضان، ولا يتلى القرآن إلا في رمضان، يشكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من ذلك. فلينا بناء عظيما من الصدقات، التقرب إلى الله وزكاة الفطر وزكاة المال، وكل الناس خرجت أموالها في رمضان وكثرت الصدقات في رمضان، لا الفقراء موجودين في رمضان وموجودين بعد رمضان، والحاجة موجودة في رمضان وموجودة بعد رمضان، والناس والأجور والحسنات موجودة في رمضان وموجودة بعد رمضان، هذا حبل لا ينقطع، بل يعظم الأجر ويعظم الثواب مع الحاجة. وفي المقابل يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يرضى عن قوم يبيتون وإلى جوارهم جيرانهم جائعين، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الدين العظيم الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اتبعوا شرائع الإسلام عامة. ليس في ديننا أنصاف، ليس في ديننا إنه أنا والله بصلي وبس الحاجات التانية، أو أنا والله ما قلب نظيف كويس وبس أصفر في الصلاة، ولا والله ده هو رجل منفق ومتصدق بس لسانه. هذه الأنصاف في ديننا لا يقبلها الله عز وجل، إنما يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ هذا الدين جملة واحدة، أن يكون لك نصيب من كل ما أمرك الله عز وجل به، قد تكون مجتهدا في جانب، مجتهدا في الصلاة، مجتهدا في الصدقة، مجتهدا في الذكر، لكن لك نصيب من كل أبواب الخير لا تغلق على نفسك بابا. باب الصيام قلنا: صوم ستة من شوال ويكون لك نصيب من الصيام في سائر أيامك بما يفتح الله عز وجل به عليه. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في باب القيام لا تنقطع أقل القليل، صلاة العشاء والفجر في جماعة، والآيتان من آخر سورة البقرة، وتقرأ كل ليلة على الأقل 10 آيات أو 100 آية أو 1000 آية لتكون من المقنطرين. باب الذكر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة الفائزين، هذه العبادة التي لا يعجز عنها أحد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، بدل ما تقعد وتقول فلان راح وفلان جه وفلان عمل وفلان سوى، تجلس تذكر الله. تتقربوا إلى الله بذكره والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصدقات لا ينبغي أن يغلق. باب الجيران وتفقد أحوالهم والسعي في مصالحهم ونفعهم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. هذا من أبواب الخير التي تفتح في رمضان وبعد رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أسعى لقضاء حاجة أهل لي في الله. في قاموس المسلمين ما ينفعش أنا مالي، ما ينفعش أنا ماليش دعوة، ما ينفعش نفسي نفسي. هذا ليس من أخلاق الإسلام أبدا. فالرسول الله يعلمه: ولأن أسعى لقضاء حاجة أهل لي في الله قضيت أم لم تقضى. مش بتاعتي قضيت أم لم تقضى، دي مش بتاعتي. النتائج أمرها إلى الله. المهم إن أنا سعيت وساعدت وحاولت أن أنفع الناس. قال: أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. السعي لقضاء حوائج الناس أحب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكاف شهر في مسجد رسول الله. الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. كل هذه أبواب خير مفتوحة. وحين نتكلم عن الجيران لا ننسى جيراننا الذين يلاقون أشد الويلات في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم. هذه مسؤولية وأمانة، هذه قضيتنا، هذه قضيتنا، وهذه أنفسنا التي تزهق وأرواحنا التي تراق. هؤلاء ليسوا جيراناً، هؤلاء أهلنا وإخواننا، هؤلاء دمنا ولحمنا، ولهم علينا حق واجب. وأقل الحق الواجب ألا نعجز عن الدعاء، ألا نعجز عن الدعاء. أنت تصلي لله كل يوم في الفرائض فقط 17 ركعة، يعني 34 سجدة كل يوم على الأقل، 34 سجدة كل يوم على الأقل. كم سجدة من ال 34 بكيت فيها لله عز وجل أن يعين هؤلاء المستضعفين من ال 34؟ كم سجدة دعوت الله عز وجل فيها؟ هذا أدنى الواجب الذي لا يعجز عنه أحد. أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما جاء في الأثر. هذا أقل الواجب فضلا عما هو أعلى من ذلك، فضلا عما هو أكثر من ذلك لمن استطاع. هذا باب سنسأل عنه جميعا بين يدي الله عز وجل أننا أدينا هذه الأمانة. وكما قلت لك النتائج ليست لك، ما تقوليش وبعدين، بعدين دي مش بتاعتك. النتائج أمرها إلى الله، والله عز وجل هو الذي يدبر الكون. وإن أراد للشيء أن يقول كن فيكون، لكن أنا أفكر فقط. إذا وقفت بين يدي الله وسألني ماذا فعلت أنت؟ مش إيه اللي حصل؟ اللي حصل كل واحد سيحاسب وسيسأل أمام الله. أنا سأسأل ماذا فعلت يا رب؟ فعلت ما أستطيع، قدمت ما أستطيع، وهذا حسابنا الذي سنحاسب عليه بين يدي الله. ذنوبك هذه التي تفعلها تذكر أنها تؤخر النصر على المسلمين، أنك ثلمة في تأخير هذه الأمة. هكذا كان صلاح الدين يفعل، كان يمر على جنوده في ليلة المعركة، في ليلة المعركة فيصبح بحرب وسيوف قتال، فإذا وجد خيمة الجنود فيها نائمون قال من هنا تأتي الهزيمة، إذا وجد خيمة الجنود فيها قائمون يصلون لله قال من هنا تأتي النصر. إذا لتكن نيتك وعزمك أنك تترك المعصية قربة إلى الله ينصر الإسلام ويعز المسلمين، أنك تفعل الطاعة وتتقرب إلى الله وتصلي وتتلو القرآن وتذكر الله وتتعلم العلم وتسعى في مصالح الناس قربة إلى الله لينصر الإسلام ويعز المسلمين، لتقول يا رب معذرة فعلت ما أستطيع وما بيدي. ونسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بنصر الإسلام ويعز المسلمين. خلاصة ما نريد أن نقوله: ذلك البناء العظيم الذي بني في رمضان من طاعات وقربات إلى الله، لا تهدمه ولا تكسره بأن تفارقه بعد رمضان. اقطع، لا تقطع حمل وصالك مع صيامك ومع صلاتك ومع قيامك ومع ذكرك ومع قرآنك ومع صدقاتك ومع تلك القربات والعبادات. اجعل لنفسك خطة، وهذه أهم خطة في حياتك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين في رمضان، وأن يعيد علينا رمضان في عافية وطاعة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اصلح حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا. اللهم اجعل هذا البلد سقاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انزل السكينه على قلوبهم واعنهم على عدوك وعدوهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا